بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتحدث في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى عن قضية في غاية الأهمية، وهي حدث فيها نوع من أنواع الضعف والإهمال، وهي قضية أصبحت ظاهرة وتحتاج فعلا إلى تنبيه وتحتاج إلى تركيز، لأننا في واقع فيه تحديات كثيرة جدا، وهذا الأمر لو استشرى ولم نفطن له لربما يحدث أمور كثيرة جدا قد يترتب على ذلك انتكاسة والتزام أجوف وترك طريق الاستقامة والالتزام، ألا وهي قضية ضعف التربية الذاتية. من المعلوم أن في التربية، قضية التربية وتربية الإنسان لنفسه، تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول نحتاج إلى تربية جماعية، والأمر الثاني نحتاج إلى تربية فردية وذاتية. فالإنسان يحتاج إلى تربية جماعية مع إخوانه، حضور الأنشطة العلمية أو الدعوية والتربوية، ويكون موجود معهم مشاركا. وفي الحقيقة أيضا هو يحتاج إلى تربية ذاتية وحث ذاتي، قضية الحث الذاتي. بل التربية الجماعية لا تنجح إلا بوجود إنسان عنده حث ذاتي واستقامة ذاتية. وإذا فقد الإنسان هذا المعنى سوف يفقد خير كثير، بل ويضيع على نفسه فرص كبيرة جدا، فرص الاستقامة، فرصة الخلوة والعبادات، الطاعات والقربات. من المعلوم أن الإنسان لا يستشعر بالاستقرار والراحة، الطمأنينة والسكينة، إلا إذا كان عنده عبادة ذاتية وطاعات يفعلها الإنسان متطوعا بها. وما أجمل أن يكون الإنسان عنده حسن صلة بالله، حسن صلة بالله. ومتى افتقد الشاب حسن صلته بالله أو ضعفت تلك العلاقة الخاصة بينه وبين مولاه سبحانه وتعالى، فقد كتب على نفسه الشقاء والبلاء. ولو عاش في القصور ولبس أنواع أفضل وأجود أنواع الثياب. متى افتقد الإنسان العبادة الذاتية والحس الذاتي والخلوة والطاعة في السر، يفقد الإنسان حسن الصلة بالله أو ضعفت هذه العلاقة بينه وبين الرب سبحانه وتعالى، فقد كتب هذا العبد على نفسه الشقاء، فلا سعادة ولا طاعة ولا راحة ولا صحة نفسية ولا سكينة ولا حياة مطمئنة إلا بقوة العبادات الذاتية ومع أيضا العمل مع إخوان العبادة الذاتية الشق الأول، ثم بعد ذلك يكون هناك صحبة صالحة تعينه على ذلك. ما أجمل أن يكون الإنسان عنده حسن صلة بالله وكذلك عنده حث ذاتي على القراءة والعلم والمطالعة، حث ذاتي، إن في التربية الجماعية قد يوجد حث للناس يقرؤون يتعلمون يطلبون العلم، لكن إن لم يوجد الحث الذاتي عند الشاب أو عند الملتزم أو المستقيم على دين الله عز وجل، وهذا يتطلب طلب علم ومذاكرة وقراءة حرة ومطالعة، كذلك التربية الذاتية تثمر محافظة على الوقت والاعتناء به. فمن يكون عنده تربية ذاتية يهتم بوقته ويعتني به، ومن أراد علو بنيانه وتوثيق وإحكام الأساس فعليه أن يعتني بالتربية الذاتية، كأن يكون له ورد من الصيام، كأن يكون عنده طاعات يفعلها بمفرده، لأن كثير من الشباب اليوم قد يكون موجود في الأنشطة العامة لكن الأنشطة الذاتية اللي يكون فيها حث ذاتي ودفع ذاتي غير موجودة، قد يحتكف وقد يكون موجود في محاضرة أو درس لكن لربما لا يصوم يوم أو يقوم ليل أو يقرأ قرآن باستمرار أو يحافظ على أذكار الصباح والمساء أو يحافظ على الطاعات الذاتية كالسنن الرواتب القبلية والبعدية، فتجد الإنسان يهمل هذه الأمور، فهو يعيش إذا كان في المجموع، وإذا تخلى عن المجموع لربما يسقط. وفي الحقيقة نحن نحتاج للأمرين، نحتاج إلى عبادة ذاتية ووجود مع المجموع مع إخوانه مشاركا مؤديا، بل نحن نرى اليوم تكاسل في عند الاجتماع في العمل الجماعي أو الأنشطة، نجد تكاسل ونجد تظهر في بين الفينة والأخرى كلمات تظهر بأن هذا العبد ضعيف ذاتيا، كأن يقول أنا منهزم نفسيا أو أنا تعبان نفسيا، وهذا إن دل يدل على ضعف العبادة الذاتية، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقاوم في الحياة العامة إلا فاسجد واقترب بالسجود والتسبيح والطاعة، لأن الإنسان يحتاج إلى طاعات. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، الحل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. العبادة الذاتية تدفع الإنسان للأمام. أيضا لن يتفاعل الإنسان في الأنشطة العامة والجماعية، الأنشطة العامة اليوم لربما يعلن على درس لرجل من الأفاضل في مسجد من المساجد ولا يذهب أحد، لماذا؟ إن الحث الذاتي غير موجود، الحث الذاتي، لكن لو علم أن هناك رقيب عليه وسوف يؤنب على ذلك لربما حضر، لكن إذا ترك الأمر هكذا لربما لا يحضر أحد. أين الحث الذاتي؟ المشكلة مش مشكلة حضور درس وعدمه، لا، المشكلة لا يوجد حث ذاتي، لا يوجد الحث الذاتي على مجلس العلم وطلبه والجلوس فيه، استغفار الملائكة، لماذا؟ لأنه أصبح اليوم يحتاج إلى إنسان يقول له افعل ولا تفعل. خرج عندنا جيل اعتمادي، جيل اعتمادي يعتمد، حتى إذا تنكب الطريق وانتكس، من السبب في انتكاسته؟ يقول الإخوة هم السبب في انتكاسته، ولا يرجع الأمر لنفسه ولضعفه ولتركه للعبادات الذاتية، لأنه جيل اعتمادي. طب السبب في تقصيره في طلب العلم؟ الأخ. السبب في تقصيره في الحفظ الإخوة، السبب في عدم عمله في وطاعات الإخوة، ترك الاستقامة الإخوة، حلق اللحية الإخوة. كأن الإنسان يقول أنا لا يوجد عندي عذر، لكن من السبب؟ أنتم. فهؤلاء، فهذا جيل اعتمادي خلى من العبادات الذاتية، من الطاعات الذاتية والحث الذاتي. فإذا وجد حث ذاتي انطلق الإنسان للأمام. وكان صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول قم يا فلان، لكن كان صلى الله عليه وسلم يقول من يحرسنا الليلة، من لكعب بن الأشرف، من لفلان. وفي بعض الأحيان وهي قلة كان النبي يقول قم يا حذيفة، لكن الأصل، الأصل عدم التعيين، الأصل أن يكون الكلام من عنده حث ذاتي ليقوم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من منكم أصبح صائم، أصحاب الحث الذاتي هم من تقدموا. من منكم تبع جنازة، من منكم تصدق بصدقة، من منكم فعل كذا. وكان النبي يحث الصحابة على هذا الأمر، الحث الذاتي. فإذا غاب هذا الأمر، هذا غاب، إذا غاب الحث الذاتي عند العبد تنكب الطريق وظهرت الآفات والأمراض، ولربما انتكس وحدث الفتور والتقاعس، ولربما ترك، ولربما عاد أدراج الرياح. لذا كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من ثمرة التربية الذاتية محاسبة النفس، أن يحاسب الإنسان نفسه على التقصير وعلى التخلف. فإذا وجد حث ذاتي لربما يحاسب الإنسان نفسه على ترك تكبيرة الإحرام، مش ترك صلاة الجماعة، لا، تكبيرة الإحرام، على ترك أن يحضر من أول الدرس. يعني شوف إحنا العدد الآن بعد قليل المسجد سوف يمتلئ. لماذا؟ لأن الحاسة الذاتي ضعيف، حامشي بعد شوي، حامشي بعد شوي، صح؟ لكن لو في حث ذاتي ممكن يأتي مبكرا، ممكن نروح أقعد قبل الدرس بنص ساعة، نقرأ نص، نقرأ جزء قرآن واستعد وتهيئ. أنا لا أتكلم عن هذا الدرس، لكن أي نشاط الحث الذاتي ضعيف. لذا من ثمرات التربية الذاتية محاسبة النفس ومراقبة النفس والارتقاء بها. أيها الإخوة، اعلم وفقك الله سبحانه وتعالى إن اكتشاف أخطاء النفس مهمة تحتاج إلى توفيق وتسديد من الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان يتساءل الآن، هل يوجد من يبحث عن عيوب نفسه؟ الآن هل يوجد من يبحث عن عيوب نفسه؟ نعم يوجد. الإجابة نعم يوجد. والسؤال الثاني، هل أنت منهم؟ أنت منهم أم لا؟ يوجد من يبحث عن عيوب نفسه، لكن السؤال المهم، هل أنت منهم أم أن هذا الأمر أصبحنا ننظر للناس ولا ننظر لأنفسنا؟ فما أحوج أن يقوم الإنسان بتربية نفسه تربية ذاتية. وهذا الأمر يتطلب منك جهد وبذل كما سنوضح بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا التربية الذاتية؟ لماذا يعني التربية الذاتية؟ التربية الذاتية لماذا؟ لأن الإسلام قرر مبدأ المسؤولية الفردية. أنت، الإسلام قرر مبدأ المسؤولية الفردية. قال الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى أنت سوف تسأل عن ذاتك وعن نفسك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لماذا التربية الذاتية؟ لأن الإسلام أقر مبدأ المسؤولية الفردية. أيضا الحساب يوم القيامة حساب فردي، سوف تحاسب فرديا بمفردك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكلهم غدا، كل إنسان غدا يقف بين يدي الله بمفرده، فينظر العبد عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تحت قدميه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فأنت مسؤول عن نفسك وعن ذاتك. فإذا تقرر هذا المعنى بذل الإنسان الوسع وعمل، تحرك إنسان، تحرك وعمل، يبذل الوسع في هذا المضمار. لماذا التربية الذاتية؟ لأن الإنسان أعلم بنفسه. مهما اقتربنا ومهما كان بيننا احتكاك، فأنا لا أستطيع أن أعرف نفسك بدقة وأنت كذلك. فكل واحد فينا مطلع على نفسه ويعرف عيوب النفس وأين الخلل، أين الخلل الموجود. قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. التربية الذاتية لأنك أعلم بنفسك أين نقاط الضعف، لماذا التقصير، لماذا كذا ولكذا. فهو مبدأ مهم جدا أن تربي نفسك وأن تسوس نفسك وأن ترتقي بها. لماذا التربية الذاتية؟ في الحقيقة البرامج الجماعية تفتقر إلى عمل فردي. البرامج الجماعية كالاحتكاف، لن ينجح الاحتكاف إلا بوجود أناس عندهم حث ذاتي. المجتمع يحتاج أناس عندهم انضباط، عند انضباط، خاصة إذا غابت الرقابة. غابت الرقابة، الحث الذاتي مطلوب لإنجاح المجتمع. مثلا إنسان معه قمامة أو مخلف من مخلفات في يده، معه قمامة مثلا أو هذه الأمور في يده، فممكن إنسان ماذا يفعل؟ يلقيها في الطرقات. لكن لو في حث ذاتي يبحث عن صندوق للمهملات. طيب يقول ما فيش صندوق، لا ترميها لأن في حث. فلو غاب الحث الذاتي تسقط المجتمعات بل وتنهار. لماذا الشهيد؟ لماذا الشهيد مقدم؟ لأن الشهيد يقول: بقاء أمتي أفضل من بقاء نفسي. حث ذاتي، حث ذاتي عند الشهيد. الشهيد يقول: موت قتلي أنا أفضل من موت المجتمع. حث ذاتي. فقضية الحث الذاتي قضية في غاية الأهمية. وما كسل من كسل، ولا ترك من ترك، ولا تخلف من تخلف، ولا ترك طلب العلم والعمل والأنشطة إلا بسبب تقصير في الحث الذاتي والتربية الذاتية. مهم جدا نقول للإخوة: هناك مفاهيم خاطئة، مفاهيم خطأ في قضية التربية الذاتية. من هذه المفاهيم الاستقلال بالنفس، يستقل الإنسان بنفسه، أنا ماليش دعوة، أنا سوف أربي نفسي وأسوس نفسي. ليس المقصود من التربية الذاتية الانزواء والترك، لكن التربية الذاتية أن يكون هناك عزلة شرعية مع نفسك لتقوى، لكي تسارع للأمام. البعض يظن أن التربية الذاتية يعني الاستقلال بالنفس وترك الجماعة أو المجموعة. مفاهيم خاطئة التربية في التربية الذاتية، ألا وهي الاستقلال بالنفس. وهنا أهمية وجود استشارة عندك ومرجعية لإخوانك حتى تنجو. لأن الاستقلال والانزواء والترك وإنما يأكل الذئب من الغنم الشاه القاصية. قد يأتيك الشيطان يقول لك: أنت ضعيف ذاتيا، طب الحل انزوي. يتفرد بك الشيطان. وليس المقصود من التربية الذاتية التخلي عن إخوانك. أيضا ليس المقصود من التربية الذاتية، هو من المفاهيم الخطأ كذلك، التفريط في الدعوة والعمل مع إخوانه. يفرط، يقول، كأن يقول البعض: أنا أريد أن أتفرق لكي أربي نفسي وأتعلم، وبعدما أستزيد من العلم، يقول: أستزيد أولا من العلم ثم بعد ذلك سوف أشارك مع إخواني. هذا من مفهوم الخطأ. ونحن نقول: التجربة والواقع يقول. ما قال إنسان ذلك ثم بعد ذلك عمل مع إخوانه. يقول أنا أترك، أنا أتعلم الأول، لأنا رب نفسي الأول، أنا أستزيد من العلم أولا ثم بعد ذلك أشتغل معهم. والله ما ترك أحد إخوانه بهذا السبب ثم عاد إليهم ثانية، لأن التفرد يقتل الإنسان. فما أحوجنا لأن نصحح المفاهيم في التربية الذاتية. هذه قضية كبيرة، كبيرة جدا، ولا يستطيع إنسان أن ينتهي منها في محاضرة واحدة. أقول للإخوة، هذه القضية، قضية التربية الذاتية، البعض يطمئن النفس، يقول أنا هكذا، لا يوجد عندي فراغ، أنا مشغول في الدعوة، أنا لا يوجد عندي وقت. أقول لك ودقق معي، إذا كنت تقول دائما ليس لدي وقت كاف، فأنت منظم بشكل سيء. لو أنك أنت طول الوقت تقول ليس لدي وقت كافي لكي أرتقي بنفسي، إذن أنت منظم بشكل سيء، أنت خطأ هكذا. والصحيح أن يكون الإنسان منظم بشكل جيد. أيضا من المهم جدا الآن بعد ما سمعت هذه المقدمة، الآن أن نقول حدد دائما أين أنت تقف، أين تقف الآن، أنت الآن أين تقف في هذه القضية، وأين تريد الذهاب في الجي بي إس. الجي بي إس سيصل من مكان لمكان، أول ما تدخل يقول لك أنت فين الآن وأين تريد وما هي الوسيلة. صح، اللي معه جي بي إس عاوز يريد ينتقل من مكان لمكان، الأمر الأول يقول أين أنت، حدد مكانك. طيب أين تريد، المكان الفلاني، كيف تصل. إذا أنت الآن في هذه القضية، أين أنت الآن وماذا تريد وكيف تصل. سهل الموضوع عشان ما يجيش حد بعد درس الشيخ طب أعمل إيه. صح، أعمل إيه، أعمل إيه، أين أنت الآن، ماذا تريد، حدد الوسيلة. طيب اختار الوسيلة المناسبة، اختار الوسيلة المناسبة. وأقول لك لا تخاف من السير ببطء في الارتقاء بهذه القضية، لا تخاف من السير ببطء، لكن احذر من الوقوف في تربية نفسك والتربية الذاتية، احذر من الوقوف وإهمال نفسك، احذر من الوقوف. واعلم ان طريق الالتزام، طريق الالتزام لا يوجد فيه شيء يسمى وقوف، مفيش حاجة اسمها وقوف، أنت إما في صعود وإما في نزول. يقول ابن القيم الإنسان أما في صعود، إما في صعود وإما في نزول، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لا يوجد شيء يسمى الوقوف البتة. ابن القيم يقول من وقف رجع، من وقف رجع. أنا الآن أريد أن أجري معكم استبيان سريع، تكتب، ما تكتبش اسمك بس، هنطلع النتيجة في الآخر وتشوف إن إحنا فعلا مهملين في الجزء ده. خلاص يا إخوة، الاستبيان هيتوزع عليك دلوقتي. هذا الاستبيان مكتوب فيه آخر مرة قرأت فيه قرآن منذ متى، منذ يوم ولا ثلاثة أيام ولا أسبوع ولا أكثر. مكتوب أيضا، علم بس تعلم بسيط كده. أيضا مكتوب آخر مرة، آخر مرة صليت فيها قيام الليل منذ يوم، ثلاثة، أسبوع، أكثر. علم آخر مرة صمت فيها صيام تطوع منذ متى، يوم، ثلاثة، أسبوع، أكثر. آخر مرة قمت قلت فيها أذكار الصباح والمساء كاملة منذ يوم، ثلاثة، أسبوع، أكثر. وسوف نرى نتيجة الاستبيان الآن وننظر هل هناك حث ذاتي أم هناك قصور وضعف. فالإخوة تملأ الاستبيان بسرعة عشان إحنا محتاجين نتكلم بعد الاستبيان. اللي يجي الورقة يملاه، موضوع أسئلة سهلة جدا. تفضل الشيخ أول. يلا بسم الله، حد خلص؟ الكلام ما فيش يعني وحدش يقول عشان الإخلاص وإحنا مش عارفين مين أصلا كتب وما كتبش، بس ده بيوقفنا على حقيقة أنفسنا. هتخلص؟ طيب النتيجة هتطلع بعد شوية. احنا محتاجين نقول هذا الموضوع، الموضوع ده موضوع الحث الذاتي والتربية الذاتية، هذا الموضوع موضوع مهم ولا مش مهم؟ مهم ولا مش مهم؟ ردوا علي والله فعلا مهم ولا مش مهم؟ موضوع مهم. خلاص انت مقتنع بضرورة الموضوع؟ خلاص انا مقتنع بضرورة الموضوع. طيب زود اقتناعك بالموضوع امر مهم، ودعم دعم اقتناعك بالتصميم والإصرار. خلاص انا اقتنعت ان الموضوع مهم، خلاص دعم اقتناعك بالتصميم على الارتقاء بنفسك والإصرار. لكن قبل هذه وتلك عليك بالاستعانة بالله. كثير من يدرس التنمية البشرية والأنماط والتخطيط والبلان ومش بلان والمكت ومش مكت قصص دولت، أصبح البعض يقول لك أريد أن أقيم جدول لنفسي، ماذا أصنع؟ أنا عايز أعمل جدول لنفسي، ماذا أصنع؟ يقول لك خطط واكتب جدول. هذه الطريقة ناقصة، خطط واعمل جدول لنفسك دي ناقصة. ماذا ينقصها؟ ينقصها الاستعانة، الاستعانة انك تستعين بالله. معايا ولا مش معايا؟ انك تستعين. العبادة تحتاج الى استعانة قبلها وشكر بعدها. استعانة. ممكن تكتب جدول لكن ما تصمم ما تفعلوش، قلت الاستعانة. فاستعن بالله ولا تعجز. اعظم رب عرفته البشرية محمد صلى الله عليه وسلم يقول استعن بالله ولا تعجز. هذا الموضوع ضروري، فالموضوع يحتاج استعانة، استعانة مع تصميم بعد الاقتناع. مقتنع يبقى استعانة، تصميم، إصرار، بإذن الله سوف تنجح. ومن استطاع أن ينجح في أسبوع سوف ينجح في شهر، ولا شيء يغري على النجاح كالنجاح، لا شيء يغري على النجاح ويساعد عليه كالنجاح. والانضباط الذاتي، والانضباط الذاتي سبب من أسباب النجاح. الانضباط الذاتي والحث الذاتي سبب من أسباب النجاح. هذه القضية تربوية، هذه القضية لها تعريف، لها تعريف ولها مظاهر ولها أسباب ولها حلول. هذه القضية لها مظاهر، شيء تراه تقول في مشكلة، ولها أسباب ولها حلول. أي قضية في الدنيا لها مظاهر، شيء تراه تقول في مشكلة هنا، ولها أسباب وكذلك لها حلول. خلاص يا إخوة. يقول لك من مظاهر الشرك الطواف بالقبور، صح؟ صح يا إخوة. من مظاهر الشرك حاجة تشوفها، تشوف ناس بتطوف بقبر يبقى في شرك هنا. من مظاهر، من مظاهر تكدس المرور في مصر التعطل على الأعمال والسيارات متكدسة. إذا ده مظهر، طب السبب؟ أكيد في سبب. طيب اليوم الحث الذاتي ضعيف، في مظهر، أكيد في مظهر واضح وفي سبب لهذه المشكلة، وهذه المشكلة لها حل، ولا يوجد داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، علمه من علمه وجهله من جهله. لا يوجد داء إلا وله دواء. قضية ضعف التربية الذاتية، هذه القضية تعريف بعض يعرف يعني يقول اعتماد الفرد على أنشطة الدعوة اعتماد كامل، الفرد يعتمد على أنشطة الدعوة اعتماد كامل، وعدم إيجاد منهج خاص به يتربى عليه من خلال كأن يكون منهج إيماني أو علمي أو دعوي. أصحاب المشكلة بيقول لك إيه؟ أصل الدعوة ما عملت الناش، صح؟ أصحاب المشكلة يقول لك إيه؟ الدعوة ما عملتش، أصل الأخ ما ادانيش. لا، الجزء ده محتاج حث ذاتي. طيب، هل أي منهج أعمله؟ لا، أنت يكون حث ذاتي مع الاستشارة، مع الاستشارة والمرجعية لإخوانك، استشير في هذا الأمر. طيب، مظاهر المشكلة، حاجة تشوفها تقول مظاهر المشكلة الضعف العام للفرد، في ضعف عام. شوف الشاب كده تقول يا رب يا رب يكمل، في ضعف عام، تبقى ماسك قلبك. الضعف العام للأفراد، للإخوة اللي بتتابع مجاميع، الإخوة مسؤولي المجاميع اللي معاهم مجاميع، في بعض الحين يكون في ضعف عام في المجموعة. السبب إن في ضعف ذاتي، سوف نعالج نقول السبب. ضعف أيضا من الأسباب، من المظاهر، عدم تطور الفرد في أي مجال، هو ما بيتطورش في أي مجال. طيب بقول لك عند الحفظ، بقول لك أصل أنا بنسى يا شيخ. طب خلاص، في الحفظ هو إيه؟ بينسى، ماشي. طيب في الدعوة مشغول. طيب في طلب العلم مش فاضي. طيب ولا مجال في تطوير؟ لا، هنا في مشكلة. مش معقول المشاكل كلها خارجية، بل في الحقيقة الشريعة الإسلامية بتقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا، في حث ذاتي، لازم يكون في حث ذاتي. من المظاهر حاجة تشوفها تخليك تقلق، من المظاهر ظهور الأخلاقيات السيئة، ظهور الأخلاقيات السيئة والألفاظ البذيئة. موجودة ولا مش موجودة؟ أنا بتكلم على القطاع الصحوة. ادخل على الفيس، شوف، تكلم، تجد الألفاظ، السباب، الشتم، الطعن. لا، يبقى طب ايه السبب؟ لانه ممكن يقابلك في الشارع كويس، لكن خلف لوحة المفاتيح انسان اخر، مفيش رقابة ذاتية. طب لو في رقابة ذاتية، حيتقي الله في الخلوات كما يتقيه امام الناس. فيش حث ذاتي، ظهور هذه الاخلاق. وللعلم، ظهور هذه الاخلاق ومظهر سوء الأخلاق سوف يتحول إلى أزمة فكرية عما قريب. وأي إنسان عنده أزمة فكرية سوف تسوء أخلاقه. والقضية متلازمة، القضية إيه؟ متلازمة. ما فيش مشكلة في المجتمع بمفردها، يعني تحل بمفردها، لا، هي متشابكة. ظهور الأخلاق السيئة مظهر من مظاهر الضعف الذاتي والحث الذاتي. من المظاهر سقوط الأفراد أثناء الفتن، ما فيش حث ذاتي، وقت الفتن يسقط الأفراد ويتنكبون الطريق. طيب لما يسقط ويتنكب الطريق هيقول لك إيه؟ أصل طب ما أنت قصرت في طلب العلم، أصل للسبب الإخوة، السبب إن الدعوة ما عملش برنامج، صح؟ السبب لأنه هو اعتمادي. من السبب؟ المهم هو مش السبب، المهم هو مش السبب، السبب مش مني، لكن الأصل أن الإنسان يعيد بالمشكلة لنفسه أولا. من الأسباب، من المظاهر، سقوط الشباب أثناء الفتن، السبب ضعف ذاتي. من الأسباب، من المظاهر، التساهل مع التبرير، التساهل مع التبرير لفعله، يتساهل ثم يبرر. التبرير اليوم، علاش يا إخوة؟ الموضوع أزمة فعلا. أنا بسأل أخ واخ بيقول لي ان فلان لي سنة ما فتحش المصحف واخ، فلا تعجب لو ان واحد من هؤلاء وقع في الالحاد، تتعجبش او انتكس، تتعجبش، لا تتعجب ابدا. ممكن ياه الموضوع خطير جدا. التساهل مع تبرير التساهل مظهر من مظاهر الضعف الذاتي، الضعف الذاتي. الانسان الناس اللي تربوا تربيه ذاتيه قويه تجده في حق نفسه متشدد، ومع الناس في فتواه متساهل. الشيخ شريف في رافقته في الحج في حق نفسه متشدد ومع الناس متساهل جدا. ليه؟ لان في تربيه ذاتيه، احسبه كذلك ولا يزكي على الله احد. اكيد في مظاهر تانيه صح؟ صح يا اخوه؟ في مظاهر تانيه ولا لا؟ بتردوا؟ اكيد في مظاهر تانيه صح؟ من الاسباب، السبب المشكله، السبب بقى ايه؟ السبب ان انا ضعيف ذاتيا. من الاسباب الاحتكاك الكثير بشريحه غير الملتزمين والكسالى، شريحه غير الملتزمين والكسالى، الاحتكاك الكثير بشريحه غير الملتزمين والكسالى ده سبب. طول النهار قاعد مع مجموعه غير ملتزمه وعنده كسل، طيب ايه الحث الذاتي عنده؟ خلاص افتقد. من الاسباب صحبه اصحاب الهمم الضعيفه والاعتماديين، اصحاب الهمم الضعيفه، ناس اللي هي الصحبه في صحبه ملتزمه هي بس ضعيفه، الهمم ضعيفه، اسمها الصحبه الناعمه، اللي هي تقول له يلا نحضر درس يا عمي. اصحاب الهمم الضعيفه والاعتماديين هي دي الصحبه بتاعته. من الاسباب عدم الفهم الصحيح لاهميه قضيه التربيه الذاتيه. الفهم الصحيح مش موجود. هيقول لي طب ده بيقارئ الموضوع، مش قراءه يا اخوه، الموضوع موضوع توفيق. موضوع ايه؟ توفيق. اه والله عدم الفهم، عدم الفهم الصحيح لاهميه التربيه الذاتيه والحث الذاتي، عشان يحث نفسه ذاتيا. اربعه الانشغال، انشغال الفرد كثيرا في الامور المعاشيه، عنده امور دنيويه منشغل فيها طول النهار. مش عيب ان الانسان ينشغل، لكن العيب ان تهمل نفسك. نقوله بقى للطلبه، ممكن الانشغال الكثير بالجامعه والذهاب من الجامعه وتارك نفسه، الانشغال الكبير طلبه الثانوي الثالثه ثانوي الآن منشغل انشغال منقطع النظير بالمذاكرة، أمر جيد. لكن السؤال أين الورد اليومي؟ فين الورد اليومي؟ أصلي أنا مذاكر، بعد ما ينتهي بيذاكر، بعد ما ينتهي من الثانوية العامة تطلع النتيجة يروح الجامعة، يروح ضعيف، بعد كم فترة يترك الالتزام. ليه؟ لأنه ما فيش. طيب اللي مش هيعرف يحافظ على جزء، أنا بقول جزء مش كل، جزء من الورد اليومي في أزمنة الضغط، حينما تنفتح الدنيا لن يستطيع أن ينجز شيء. يعني إحنا محتاجين الطالب في الثانوي العام، في الثانوية العامة حافظ على قراءة كل يوم صفحة، صفحة في القرآن، إيه رأيك؟ صيم يوم، إيه رأيك؟ صلي ضحى. مش الموضوع مش بالطريقة دي، لكن أنا بذاكر ومش فاضي للدرجة دي. لكن أقول أعظم قضية يعيشها الإنسان دينه، صح؟ قضية مهمة جدا. فما تجعلش فتات الوقت لاستقامة نفسك. أيضا من الأسباب عدم تركيز الدعوة، الدعوة في أي مكان أو الصحوة على هذه القضية. الصحوة والدعوة لازم دائما تذكر الأفراد بأهمية القضية، أهمية العبادة الذاتية، وأهمية صلاة القيام وركعتين، وأهمية كذا، أهمية التربية الذاتية مهم جدا. هذه الدعوة اللي احنا بننتمي لها، من أصول الدعوة التوحيد والاتباع والتزكية، أصل مهم تزكية النفوس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من الأسباب، من الأسباب عدم تنبيه المعلم للطالب وتعويده على أهمية الحث الذاتي. المعلم، المعلم اللي الناس بس كحلقات بقى، حلقة قرآن، مستويات علمية، معاك مجموعة شباب بتكون مشرف عليهم، بتتبعهم، بتقدمهم في لقاءات، بيتكلموا مع الناس. عدم متابعة المعلم أو تنبيه المعلم على أهمية الحث الذاتي عند الطالب، سيبه كده، لا، لازم لازم تتابعه، ولازم تقول له، ولازم ولازم تحثه ذاتيا، لأنه لازم يكون عنده عبادة ذاتية. من الأسباب ضعف التربية الذاتية ضعف المتابعة للأفراد. لا فيش متابعة للأفراد. ممكن تجد شاب في لقاء كان بيقدم اللقاء، شهرين ما تشوفهوش، طب راح فين؟ حدش بيعرفه فين. عدم المتابعة للأفراد، فين فلان، فين فلان، مش موجودين. قلة القدوات التي تحث على هذا الأمر. فيش قدوات، اللي بيحس حالهم مش كلامهم، وجود القدوات مهم جدا. وجود قدوة يكون عنده حث ذاتي بين الناس، هو بنفسه عنده تربية ذاتية، وهذه القدوة تؤثر في الناس. عدم وجود القدوة من الأسباب، والسبب ده الشباب يركزوا معايا فيه بقى شوية. من الأسباب التقييم، التقييم مع عدم أخذ إجراءات في حل المشكلة. يجي لك شاب يقول لك أصل أنا مشكلتي كذا كذا. طيب إيه مشكلتك؟ إن أنا ما بصليش كذا كذا. خلاص، هو عرف الداء ولا ما عرفش الداء؟ طيب اللي يعرف الداء ماذا يفعل؟ ياخذ، يعمل إيه؟ ياخذ إجراءات. ياخذ إيه؟ إجراءات. أنا ضعيف، خذ إجراءات. إيه الإجراءات؟ صلاة ركعتين، صيام يوم، عمل في السر، طاعة، كذا كذا. لكن تقييم بلا إجراءات فتور، فتور ظاهر. تقييم بلا إجراء فتور، تقييم بلا إجراء فتور. أصل أنا ضعيف، أنا ضعيف. يقابلك واحد يقول لك أصل أنا ضعيف كذا، ضعيف كذا. تقابله بعد ثلاث سنين، أنا ضعيف، أنا ضعيف. طب الحل، الحل إيه؟ أين الإجراءات؟ وأين الأخذ بالأسباب؟ وأين تصحيح الأخطاء؟ هذه هي عدة أسباب. حد ممكن يضيف أسباب؟ حد يضيف أسباب يا أخوان؟ حد يضيف أسباب؟ اللي ممكن يضيف أسباب يتفضل برفع يده يا محسن. إن شاء الله، كويس، صح. الاهتمام بنوع دون نوع، الاهتمام مثلا بالعلم الأكاديمي وترك الرقائق والوعظ، أو الاهتمام بالعلم الرقائق والوعظ وترك العلم الأكاديمي، صح، كويس. عدم الشعور بالمسؤولية اتجاه نفسه، خلاص. عدم الشعور بالمسؤولية اتجاه نفسه. سبب محمود، ها؟ ما قلناها دي، ان عدم تكليف الاخ المربي، قلناها ده سبب، صح. ممكن يبقى الرضا بالوضع اللي هو فيه وعدم قناعه الرضا بالوضع، يقول لك انا كده، ما عنديش وقت. اللي بيقول أنا ما عنديش وقت منظم بشكل سيء، منظم بشكل سيء. اتفضل. التسويف وعدم أخذ إجراء، صح كده؟ احنا قلنا إجراء. شيخ عمر لا يشتكي من نفسه. المهم جدا الإنسان اللي عنده مشكلة يسأل، إنما دواء العي السؤال. شيخ عبد الرحمن، عدم وجود خطة، الخطة دي من يعملها؟ الفرد. ماشي، عشان بس مت بالاستشارة. عدم وجود هدف واضح، صحيح، هو يقولك من أسباب التنمية الشخصية وجود هدف أعلى، زي ما قال الشيخ عبد الرحمن. تفضل الشيخ. نعم، عدم معرفة قيمة العبادات الخاصة والأجور، المتجر الرابح في العمل الصالح. عريس، كثرة المباحات. صح، كثرة المباحات جميلة، حلو، ربنا يجوزك. الشيخ سعد، أداء الصلوات أداء الأسباب عدم الخشوع في العبادات. الخشوع في العبادات مش الصلاة، العبادات بصفة مستمرة. حضرتك آخر واحد. جزاك الله خيرا. بيسموها كده، يقولك الفتور في علاج الفتور. الفتور في علاج. اللي يقع في حفرة يا إخوة يعمل إيه؟ واحد وقع في حفرة يعمل إيه؟ يسكن ولا يطلع؟ والله العظيم في ناس بتسكن تعملها سيراميك وحفرة، ويقول لك أهمية الوقوع في الحفرة، والحفرة دي من ميز إنك تقع في الحفرة، ويبتدي يتكلم عليه أهمية الحفر وفقه الحفر كذا، وهو كده حاجة كويسة جدا. الحلول، الحلول مهم إن إحنا نشارك بعض في الحلول. يعني بص، كل الأسباب عكسها حلول، خلاص. الأسباب عكسها إيه؟ يقول لك الاحتكاك بالشريحة غير الملتزمين والكسالة. الحل الاحتكاك بالشريحة الملتزمة وأصحاب الهمة العالية، صح؟ صحبة ضعاف الهمة، خلاص. الحل همة عالية. عدم الفهم الصحيح، محتاجين بقى نفهم الفهم الصحيح للقضية. الانشغال الكثير، اعمل جدول. المربي يوجه بقى يتقي الله دوره. من الحلول اللي مذكورة، يعني من الحلول التركيز على غرس روح التربية الذاتية. من الحلول التركيز على غرس روح التربية الذاتية، نغرسها. وانت بتشرح الفقه اغرسها، وانت بتشرح التوحيد اغرسها، وانت بتكلم اغرس انك انت سوف تقف وحدك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا مسؤول. خلي بالك، من الحلول المتابعة للأفراد ومعرفة نقاط الضعف لتقويتها. معرفة نقاط الضعف عشان نقوي. من الحلول، من الحلول دور المعلم الانتباه للضعف الناشئ. المعلم أين الضعف الناشئ، وعدم الاستمرار في تكليف هذا الفرد بمتابعة الطلبة. النوعية اللي عنده ضعف ذاتي يكلف كيف بغيره، فقد الشيء لا يعطيه. وقد يكون حرمانه من هذا العمل الدعوي سبب في إيقاظه. من الحلول عمل دورات تحث على التربية الذاتية. نعمل أنشطة بتحث على التربية الذاتية، لكن في تحدي في النشاط ده، حد يعرفه؟ نعمل دورة في الحث على التربية الذاتية، في تحدي بيواجه النشاط ده عشان ينجح، حد يعرف التحدي ده؟ ممكن النشاط ده يفشل، حد يعرف السبب؟ ما يجيش، في ناس ما تحضرش النشاط ده. للي وين هيتكلموا في ايه يعني؟ الافراد اللي بيعانوا من هذه المشكلة، جلسات مضاعفة للافراد اللي عند المشكلة دي، وتظهر عليه من المظاهر جلسات مع النص. شيء كده بيسموه في التربية اسمه الجلسة الخاصة، اللقاء الخاص، اقعد معاه انصحه في الله، كلمه، انصحه، تذاكر معه، انصحه، بين له أهمية العمل، اذكر زي ما قال أخونا الأخ من الإخوة أجور الأعمال، الأجور، الأجر المترتب على هذه الطاعة، ذكر هذه الأمور مهم جدا زي ما قال الأستاذ مهيوس. من الحلول أيضا التربية على التوازن، التربية على التوازن بين الجماعية والفردية، بين الجماعية وبين التربية الجماعية والتربية الذاتية اللي بيسموها التربية الفردية. التوازن مهم جدا، أن الأنشطة تتوازن بين التربية الجماعية والحث الذاتي، مهم جدا من من من الحلول. حد ممكن يضيف حلول؟ حد يضيف حلول؟ حد يضيف حلول؟ حلول؟ فيش حلول؟ لا طبعا أكيد. أيوة من الحلول اسمعش استشارة أهل الخبر. ماشي شيخ عمر، حلول، حلول شيخ عمر طب إن شاء الله. الدعاء والانطراح بين يدي الله. يقول عمر بن الخطاب لا أعلم شيء، قيل لعمر بن الخطاب من نجاه؟ قال لا أعلم شيء بعد رحمة الله كالدعاء. جزاك الله خير. محمد، الاستعانة، الاستعانة هذه مهم جدا. اعمل برنامج استعين بها، استعانة قبل استعانة، إياك نعبد وإياك استعين. يا شيخ سمير، عدم الالتفات للوساوس من الحلول، عدم الالتفات للوساوس. كويس صحيح، تفضل. من الحلول، من الحلول علو، انت بتقلب، من الحلول علو الهم صحيح، ومعرفة أجر علو الهم. تفضل. الفهم الصحيح، الفهم الصحيح، نعم تفضل. ها طلب العلم صح، من الحلول طلب العلم صحيح، حل جيد شيخ محمد. التدرج فعلا، ان البعض ممكن ياخذ الكلام اللي انا قلته ينطلق به، لكن هو الموضوع يحتاج تدرج. التربيه هي بلوغ الكمال على وجه التدرج. تفضل. ماذا قدمت لنفسي بك عشان احل ذاتي؟ ماذا قدمت لنفسي؟ جزاك الله خير. تفضل شيخ سعيد. ايش يعني؟ ماشي، هو بس احنا بنتكلم على ايه؟ الشق الذاتي، الشق الذاتي. تفضل يا هاني. صح، الصحبة الصالحة اللي همتها ايه؟ تفضل سيدي. الاتقان في العمل، الاتقان في عمل، اتقان العبادات، العبادات صحيح، الاتقان في العمل. ان شاء الله في كلام حلو بيطلع. لا خلاص بك شيخ سعد. حسن الظن بالله، حسن الظن بالله. يعني ابن عباس أتاه رجل فقال يا ابن عربي، أتى ابن عباس قال من يحاسب الناس؟ قال الله. قال فست وربي الكعبة. قال ويحك يا أعرابي. قال إن الكريم إذا قدر عفا. أنت ما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب والله سبحانه وتعالى ييسر لك الطاعة. كان في حد رفع عنه. تفضل شيخ. نعم، مداومة الذكر صحيح، تطرد الشيطان وتنمي جوانب الإيمان. تفضل. تذكر الموت، تذكر الموت، وإنك أنت سوف تحشر وحدك وتموت وحدك. جزاك الله خير. السلام. صح، فسجد واقترب، التسبيح وكثرة السجود. إن الله لا يلهم عبد الاستغفار ويريد أن يعذبه كما قال أحد السلف. تفضل أحسن. إيش سؤال الله عز وجل؟ التثبيت وسؤال الله أن يشرح صدر العباد. تفضل. اليقين بالله، اليقين بالله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يسر. تفضل سيد. نعم، الصحبة الصالحة والصبر معها وعدم تركه. تفضل شيخ أحمد. صح، قراءة سيرة السلف في علو الهمة وفي الشق الذاتي. تفضل أولا. تفضل. نفس السبب كنت حقولها يعني. تفضل شخص. تفضل. القرار، الأخلاص، خذ بالقرار وادعم القرار بالتصميم والإصرار وعلى الاستعانة بالله. محاسبة، جيد، محاسبة النفس ما شاء الله. ده هنعمل كتاب كده شيخ مايوس. الشيخ نعم الاستغفار من الذنب. كان الإمام أحمد يقول اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. تفضل يا عم الشيخ. محاسبة النفس مراقبة النفس. ماشي تفضل يا شيخ. تجديد النية كويس شيخ كريم. شيخ محمود صحيح النظر لخطورة التحديات وهذا يتطلب منا أشياء كثيرة جدا. آخر واحد شيخ محمد إبراهيم. نعم كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبت وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديما. آخر واحد عبد الرحمن بدر عشان أبوك موجود. بس نعيم رؤية همم أهل الباطل وبذلهم وتضحية أهل الباطل وأن الإنسان يستحي. يعني أبو جهل المرة اللي فاتت أبو جهل هو بيموت بيقول إيه؟ أبو جهل هو بيموت يقول لمن الدائرة اليوم. بص يا أخو الأسئلة بتقول آخر مرة قرأت قرآن إمتى؟ العدد الإجمالي 114. العدد الإجمالي 114. اللي قرأ اليوم 66. اللي بيقول قرأ من 3 أيام 15. اللي قرأ من أسبوع 13. أكتر من كده 20 واحد ما قرأوش أكتر من أسبوع. ودي نسبة بتقول النص إن هو اليوم ما قرأش دي تخوف. القيام 29 يقول صلى الليلة اللي فاتت. 15 منذ 3 أيام. 12 من أسبوع. 58 ودي نسبة خوف. الصيام 11 واحد صام. 12 3 أيام. 12 أسبوع. 79 79 من فترة. الأذكار 53 ألها. 15 من 3 أيام. 9 من أسبوع. 37 ما ألوش. وده بيقول إن فيه النتيجة دي بتقول فيه النتيجة دي بتقول فيه خطر صح؟ معلش احنا في مسجد واخوة لا. فده معنى ده ايه ده بيقول ايه ده بيقول ان فيه مشكلة. التقرير ده بيقول ايه فيه مشكلة. ده احنا مسألناش في حاجات تانية. فده بيقول ان الحث الذاتي فيه مشكلة. انتبه استيقظ انتبه استيقظ خلي بالك. اهمال النفس خطر. إهمال النفس معناه تراجع. إهمال النفس معناه ترك وانزواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات ترك المنكرات وحب المساكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.